بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق، كما روي في الأخبار. أحسنت. أنا عندي التي ادخرها لهم. نعم، أظن حفظت باللفظ الجلالة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هنا مسألة الشفاعة، والشفاعة متعلقة بها مسائل نحاول أن نأتي عليها إن شاء الله تعالى. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله، قال: يعني كلام الطحاوي، يعني في هذه الجملة أن الشفاعة التي ادخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته حق، أي ثابتة كما روي في الأخبار. وأراد بقوله ادخرها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية: إني أخرت شفاعتي، أي اختبأت أو أخرت، يعني يدل على أنه ادخرها لهم. إذن قول الطحاوي والشفاعة التي ادخرها، لأن الشفاعة تكون يوم القيامة، ولا يمنع أن تكون هناك شفاعات في الدنيا. الله تعالى قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. أما المقصود هنا الكلام على الشفاعة يوم القيامة. ومناسبة ذكرها هنا بأن هي من عالم الغيب ومن الإيمان باليوم الآخر، فتدخل في هذا الباب، فهي داخلة في باب الإيمان بالغيبيات. والشفاعة تواترت، وهي من المتواتر الذي تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم في ذكر الشفاعة. ولهذا الناظم قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، وحوضها ومسح خفين، وهذه بعض. إذن الشفاعة مما تواتر، وسيأتي معنا من خالف في هذا الباب. قال: وفي هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الشفاعة: أولا، في اللغة من شفع وهو الزوج، عفوا، من الشفع وهو الزوج، ضد الفرد، لأن المتوسط صار زوجا للسائل بعد أن كان فردا. إذن الشفع هو الزوج، فارغ، واضح. ولماذا سمي شفعا هنا؟ لأنه كان طالبا لأمر بنفسه، فلما طلب الشفاعة وشفع فيه غيره، ضم الشافع اسمه إلى المشفوع له، فصار الطالب كم من طالب؟ طالبان. أحسنت، اثنين طالبين، فأصبح شفعا بعد أن كان فردا أو وترا، واضح؟ أو فادا هنا. فهذا المقصود بالشفاعة لغة. قال: وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال، سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما. فمن قال لأحد: اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي. وأما في الاصطلاح، ولو أن يقول شرعا، فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته. وبعض أهل العلم عبر عن الشفاعة، قال: الشفاعة هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، هذا التوسط. ولهذا الشفاعة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. أما التي عرفها الشيخ هنا هي الشفاعة يوم القيامة، واضح؟ الشفاعة يوم القيامة هي اسم عام لكل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع في حياته؟ نعم. فإذا طلب الصحابة الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ودعا لهم، فهو شفاعة، هذه شفاعة. فهذا هو الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما بعد مماته فلا تطلب منه، إنما تطلب من الله الذي يعطيها. ولهذا تعريف الشفاعة بأنها التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر تكون عامة في شفاعات الدنيا وشفاعات الآخرة. لأن وليس هناك في الآخرة لدفع ضر، لكن يشملها بأنها داخلة في جلب النفع. واضح الأمر؟ طيب، المسألة الثانية: الشفاعة في أحكامها قسمان، قسم في الدنيا أو شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة، ولكن لما كان ثمة من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة بقسميها ويبينون أحكامها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم المكلفين. إذن الشفاعة التي أرادها الطحاوي قال: الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والشفاعة التي عرفها الشيخ هنا إيش قصد بها؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة الشفاعة خاصة بمن؟ هي الشفاعة عفوا تعم فيها بل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيها من يعم، تعم الصالح وتعم الشهيد والملك وتعم الأنبياء الآخرين وغير ذلك. وبالتالي ولهذا الصبي الذي مات صغيرا يشفع لوالديه والفرط، مر معنا ذلك كشف الشبهات. إذن يكون قول الشيخ صالح الشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيه نوعا ما تحديد لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الشفاعة أهم وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. أما الخاص نعم هي خاصة به وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. الطحاوي قصد هنا الشفاعة التي تبحث في أحكام الآخرة، أما الشفاعة ينبغي أن يعلم بأنها تبحث في بابين، تبحث في باب الإلهيات وفي أحكام الدنيا، وتبحث في باب الاعتقاد الأخرى في أبواب الاعتقاد الأخرى من الغيبيات واليوم الآخر، وهي التي عناها الطحاوي هنا، وهي التي خالف فيها الخوارج والمعتزلة وغير ذلك. المسألة الثالثة: قال الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس، فثم شفاعة مجمع عليها وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، وشفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل الكبائر. إذن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهي المقام المحمود حتى يحاسب الله الخلائق، هذه يتفق عليها الكل بأن يوم القيامة كلهم سيفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيشفع عند الله كي يحاسب الله تعالى الخلائق. والمعتزلة أنكروا، ما هي هذه الشفاعة؟ لا، أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته الذين أوبقتهم سيئاتهم فاستحقوا النار فلم يدخلوها، أو الذين دخلوها فيخرجوا منها. قال: وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة من أجل ورود الدليل عليها، وهذه لا تعد من الخلاف في العقيدة لأنها مأخذ اجتهاد. ولهذا تجد أن العلماء يختلفون في عد الشفاعات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن بعضهم يستند إلى دليل لا يرى فيه الآخر مناسبة، واضح؟ فتكون من باب اختلاف الاجتهادات. لكن هناك شفاعات مجمع عليها لا ينكرها إلا ضال منحرف. المسألة الرابعة: قال الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنواع. الأول، يعني النوع الأول، الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يحاسبوا، وهذه كما قلت هي المقام المحمود. ونقل بعضهم الإجماع على أن المقام المحمود هنا هو هذا، وبالتالي يكون فيه رد على ما ذهب إلى قول مجاهد رحمه الله بأن المقام المحمود هنا هو إجلاس رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرش. وهذه المسألة وإن اختبر فيها السلف أهل البدع إلا أن بعض أهل العلم يضعف إسنادها إلى مجاهد. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد فيما يحضرني بأن مجاهد عيب عليه أمران، هذه منهم، هذه ومسألة أخرى أظنها في الرؤية، فتكون أن مسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش مما رده من أهل العلم، واضح؟ سندا وإلا أهل السنة والجماعة إذا ثبت شيء، إذا ثبت شيء وصح قالوا به، غير أنه لم يثبت فلا يقال، واضح الأمر؟ والمسألة فيها تفصيل ربما أكثر من هذا المقام. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي قال الله جل وعلا فيها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل ومن النعم ومن الليل فسجد، نعم نعم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الأذان في البخاري: أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أما الوسيلة فهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا له عليه الصلاة والسلام. فالمقام المحمود هذا، طيب لماذا سمي بالمقام المحمود؟ إنه سيحمد كل خلائق يحمده. نعم، يحمده عليه الخلق. يقول ابن عثيمين في لمعة الاعتقاد رحمه الله، يقول: بل سيحمده عليه الخالق والمخلوق. فسيشكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام العظيم، بأنه سيشفع في الخلق حتى يحاسبهم الله جل وعلا برهم، برهم وفاجرهم. النوع الثاني من الشفاعة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهي نوعان: قوم أهل كبائر رجحت، هنا تكون سيئاتهم، واضح؟ صحيح إن شئت. رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فأمر بهم أو فأمر بهم عفوا إلى النار، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم في أن لا يدخلوا النار، وقوم دخلوا النار فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم في أن يخرجوا منها. فيكون كما ذكرت لك أن الشفاعة لأهل الكبائر على نوعين: إما قوم استحقوا النار فلم يدخلوها بالشفاعة، أو قوم دخلوها فخرجوا منها. النوع الثالث من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويستدل له بحديث عكاشة بالتشديد. ما هو عكاشة؟ عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فآتي، فلما ذكر أنه رفع له سواد عظيم، فقلت: أمتي أمتي، فيقال لي: أدخل منهم 70,000 إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء في رواية بأن مع كل 70,000 أو مع كل 1,000 70,000، كما روى ذلك أحمد في المسند بسند صحيح، فيكون عددهم أكثر إن شاء الله تعالى، تكرما وفضلا من الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى هذه الأمة المرحومة. الرابع: قال شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهي متفق عليها، وحتى المعتزلة أثبتوها، ولهذا قال متفق عليها. المعتزلة يثبتون هذه الشفاعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في أقوام حتى ترتقي وحتى ترتفع درجاتهم في الجنة، ويستدل بها بهذا الحديث: لما مات أبو سلمة رضي الله عنه أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال: وارفع درجته في المهديين. قال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. الحديث رواه مسلم في صحيحه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وارفع درجته في المهديين دلالة واضحة على هذه الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في أقوام من أمته حتى ترتفع درجاتهم في الجنة. الخامس: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على الأعراف، فالذين في الأعراف يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا الجنة. السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه للكل، فإذا مروا على الصراط بقي الناس على قنطرة ومكان طويل، وهي ما يسمى عرصات الجنة، مكان واسع لا بنيان فيه، وأمامه باب الجنة العظيم الذي هو مسيرته كذا وكذا. وهنا جاءت روايات بأن الناس هنا سيستشفعون بالأنبياء مرة أخرى، قال بعضهم: لا، يكون بلا استشفاع، ويختص هنا للمؤمنين بعضهم من بعضهم لبعض، ويأتي هذا إن شاء الله تعالى في بابه. وهنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يستفتح باب الجنة ويفتح له، ويقال الملك من يقول محمد؟ يقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك. فلن يدخل الجنة أحد إلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الناس الجنة، فيدخل هو صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الأنبياء، ثم تدخل أمته وأولها الفقراء، ثم تدخل الأمم الأخرى. فسبق هذه الأمة في الدنيا بالأجور، وفي الآخرة بالسبق إلى المحاسبة والمرور على الصراط والدخول إلى الجنة. واضح؟ ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فسبيل الحق واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في مدارج السالكين: قال ولو أتى الناس من ألف طريق وطريق، واستفتحوا ألف باب وباب، فإن الطرق كلها مغلقة والأبواب كلها موصدة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابه. ومن كان في الدنيا به أكثر في الاقتداء هو الذي سيكون وراءه يوم القيامة، وعلى قدر سيرك وإقبالك في طاعة الله في الدنيا يكون سيرك وإقبالك ومرورك على الصراط يوم القيامة ودخولك إلى الجنة. وإن كان الأغنياء يتأخرون، لماذا؟ لأنهم سيحاسبون على كل درهم ودينار، لكنهم إذا كانوا صالحين كعثمان وكأبي بكر وككبار الصحابة الذين كان عندهم مال، فهؤلاء إذا دخلوا إنما حازوا الدرجات العلى رضي الله عنهم أجمعين. قال السابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأبي طالب في أن يخفف الله جل وعلا عنه العذاب، وهذه السابعة. والشيخ هنا ذكر سبعة، وبعضهم ذكر أكثر، وبعضهم ذكر عشرة. وكما قلت، اختلاف العلماء في النظر إلى الدليل من حيث الصحة أولا، والثاني من حيث وجه استنباط تلك الشفاعة منه. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب خاصة به، وأبو طالب كافر، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست لإخراجه من الجنة بل لتخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من النار، والضحضاح هو ما يبلغ الكعبين من النار. وفي الرواية الأخرى: تحت نعليه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولا تظنن أن الدماغ إذا غلى أن باقي الجسد ما مسته النار، بل قال من قال من أهل العلم بأن أحشاءه قد سقطت، لأن إذا بلغت النار الدماغ فلا تسأل عما قبل الدماغ عياذا بالله. وهو مع هذا يظن أنه أشد الناس عذابا، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم حملوا هذه الشفاعة، قالوا هذه لا تسمى شفاعة لأنها ليست للخروج من النار، إنما هي للتخفيف، وهذا غير صحيح. بنصريح النص هي شفاعة، لكن هنا يقال أن ما ورد من عدم الشفاعة للكفار هذا عام وهذا خاص، ومن القواعد حمل العام على الخاص، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. المسألة الخامسة: قال الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنبياء، بل تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون كما ثبت بالصحيح: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون إلى آخر الحديث، وهذا ظاهر ولا إشكال فيه. المسألة السادسة: قال الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا مطلقة كما قاله سبحانه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها. وهذا هنا دخول في مسألة الشفاعة وأحكامها في الدنيا وما يتعلق بها من مسائل الإلهيات. أنهينا الآن ما يتعلق باليوم الآخر كسيرجع إليه الشيخ وفقه الله، والآن سيذكر هذه المسائل التي مرت معنا في القواعد الأربع وفي كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات. قال: الشرط الأول لقبول الشفاعة أن يأذن الله للشافعي أن يشفع. والشرط الثاني رضا الرحمن جل جلاله عن الشافعي والمشفوع له. أن يأذن الله ما دليله؟ الإذن من يشفع؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه بالرضا. الإذن في غير ذلك من الآيات. طيب والرضا في هذه الآية وفي قوله جل وعلا جمعها الاثنين في آية الجن، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب إذن هنا عندنا الإذن وعندنا الرضا عن الشافعي وعن المشفوع له. أما المشفوع له فلا يشفع إلا الموحدين، أما أبو طالب فهذا خاص، والذي يشفع لا يشفع إلا من ارتضاه الله. في الكفار والفجار ليسوا شفعاء عند الله جل وعلا، لأن الشفاعة إكرام، والكافر مثلا ليس أهلا للإكرام، ولا الفاجر وغير الصالح. ولهذا لابد من الإذن، الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. قال والمقصود بالإذن الإذن الشرعي والإذن الكوني. قال فإذا وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني كشفاعة إبراهيم في أبيه لأستغفرن لك، وكشفاعة نوح في ابنه، وكشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرعي، أي حتى تكون الشفاعة موافقة للشرع. وأما شرط الرضا فالكافر لا يشفع ولا يكون مشفوعا له، واستثنى الدليل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب. طيب إذن الإذن نوعان، إذن كوني قدري وإذن شرعي. متابع؟ نعم. طيب إذن الإذن الكوني موجود في الدنيا للإنسان أن يشفع، إن أردت أن تشفع تشفع، لكن هذه الشفاعة قد توافق إذن الله الشرعي وقد لا توافق. شفاعتك الآن للكافر ودعاؤك له، مات كافر فشفعت له أنت في الدنيا أن يدخله الله الجنة ويتجاوز عنه، طيب إذن الله الكوني هنا عندك لأنك في الدنيا تفعل ما تريد إن قدر الله. طيب هل هنا وافقت الإذن الله الشرعي؟ لا، ما وافقت. إذا مات أحد من المسلمين وصلى عليه المسلمون ودعوا له ودعوا له، هل هذا إذن كوني أم لا؟ نعم طبعا. وهذا إذن شرعي أم لا؟ كذلك. طيب إذن في الدنيا الإذن الكوني موجود، لكن الشرعي قد توافقه وقد لا توافقه، أما يوم القيامة فلا يكون إلا الإذن الذي يرتضيه الله. ولهذا الله تعالى قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلن يتكلم أحد إلا بإذن الله. قال جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، فقط هم الذين يتكلمون بهذه الدعوة، وهذا على جنبات الصراط أو عند الصراط. وبالتالي إبراهيم لما قال لأبي لا أستغفرن لك، ونوح لما قال إنه ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله تعالى نهاه. وإبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه بعد كما في التوبة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه قال في الصحيحين قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهي عند الاستغفار. لكن مع هذا لما سئل يا رسول الله هل كنت أو هل نفعت عمك أبا طالب بشيء، قال لولايا لكان في كيت وكيت غير أنه في ضحضاح من نار. واضح الأمر؟ اتضحت مسألة إذن الكوني والشرعي؟ طيب وهذا مرة معنا في كتاب التوحيد بالتفصيل، كلام ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، وكلام الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرح لكتاب التوحيد متين في هذا الباب. المسألة السابعة، قال: الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضل فيها فئام من الناس، ضلت فيها النصارى ومشرك والعرب ومن يغلو في الأولياء والقبور، ولسان مقالهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لهذا الشفاعة لها جهتان في بحثها، جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة، وجهة تتصل بتوحيد العبادة. وتحقيق المقام في ذلك أن يقال: إن طلب الشفاعة من المخلوق منقسمة إلى قسمين. قال: أول القسم الأول شفاعة أذن بها الشرع، والثاني شفاعة نهى عنها الشرع، وهو ما يعبر عنه أهل العلم بأن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. قال: أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها، وهو الحي الحاضر الذي يسمع. ولهذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في حياته صلى الله عليه وسلم، وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى طلب أن يدعو لهم ربه جل جلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في دعواته أنها مجابة. إذن هذا واضح الأمر بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو طلب الشفاعة لهم في الدنيا. قال: أما طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي ميت أو هو غائب، فإنه شرك بالله جل جلاله أو جل وعلا، لأنه طلب وسؤال ودعاء. لذا من طلب من الميت أن يدعو له فإنه يدخل في عموم نصوص الدعاء. لهذا انتبهوا لهذا، قال: لهذا كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ، فإن هذه من الشرك بالله جل وعلا. المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدعاء، ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع لهم. إذن هنا الشيخ أراد أن يبين أمرا، وهو أن كما مر معنا في كشف الشبهات من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما قال: أعلمت أن الشفاعة التي يملكها هو الله جل وعلا؟ يقول الرجل: بلى، الله هو الذي يملكها. قال: فإذا علمت أن الله يملكها فاطلبها منه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات، والذي مات لا يخاطب، ولهذا الله تعالى قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولذلك قل اللهم شفع في نبيك، فتوجه بالسؤال الذي يملكه. فإذا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة، قيل له: طيب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة أيضا يملكون الشفاعة، وأن الصالحين يملكونها، وأن الفرط وهو الصبي الذي مات صغيرا أيضا يملك الشفاعة، طيب هل تطلبها منه؟ قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: قال: فإن قال نعم رجع إلى عبادة الصالحين، وإن قال لا فيقال: إذن أطلبها من ربك واترك الكل. واضح الأمر؟ تذكر هذا المحاجة، وهي محاجة عظيمة، لأن مآلهم عبادة الصالحين كما كان عليه المشركون، عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. طيب، قال: وصورة طلب الشفاعة من الميت محدثة، يعني لو ذهبت إلى القبر وقلت: يا فلان أدعو لي، يا فلان بلغ دعائي إلى الله، أنت ما طلبت منه أن يشفيك ولا أن يغفر لك، لكن طلبت منه أن يبلغ الدعاء. هذه الصورة ذهب من أهل العلم إلى أنها ليست شركا، بل هي وسيلة للشرك، وقال بعضهم هي بدعة. من قال بدعة ربما يحمل كلامه على هذا المحمل، بل يحمل كلامه إن شاء الله تعالى على هذا المحمل. قال: وصورة طلب الشفاعة من الميت محدثة، ولهذا يعبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة، لأنها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه، وهم لا يعنون أنها ليست بشرك، بل هي شرك، ولكن من البدعة ما هو كفري شركي، ومنها ما هو دون ذلك. إذن هنا عندنا أقوال أهل العلم. الشيخ ذكر قولين، وأنا سأزيد قولا ثالثا القول الأول من صرح بأنها شرك أكبر، كما صرح به من صرح من علماء الدعوة وشيخ الإسلام في بعض المواطن ككلام له في اقتضاء الصراط المستقيم وكلام له في غير ذلك كالفتاوى، له كلام يشير إلى هذا. الأمر الآخر من قال أنها شرك أكبر، هذا اختيار الذي ينصره هنا الشيخ صالح بن عبد العزيز، وذكره في مواضع في كشف الشبهات في أكثر من موضع وفي الطحوية في الشرح، وسئل سؤالا فأعاد الجواب نفسه الشيخ، واضح، وذكرها وفصل فيها وبين أن طلب الدعاء شرك، لأن إذا حكمتم بأن طلب الشفاعة كفر فهذا أيضا طلب، والطلب هو هو، واضح الأمر، فيكون القول الأول بأنه شرك أكبر وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. القول الثاني بأن من أهل العلم من عبر بأنها بدعة، فهذا إن لم يعبر بغير ذلك التعبير يحمل كلامه على البدعة الكفرية، ووجه ذكري بأنه بدعة بأنه، هذا موجود في كلام شيخ الإسلام أيضا، بأنها أمر لم يكن عليه الكفار، الكفار لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدعاء بل كانوا يطلبون مباشرة، فهي صورة محدثة كما في صور في القباب وبناء القباب على القبور وغير ذلك، هذا كثير من الصور محدثة ما كانت قديمة، فلو قلت هذه من البدع لا يفهم الفاهم ولا يظن الظان بأنك تقصد البدع غير المكفرة، لا بل تقصد بدع يعني شيء أبدع وأحدث بغير مثال سابق ولا يمنع من أنه كفري. لكن الشيخ هنا ذكر هذين القولين فقط، لكن القول الثالث هناك من أهل العلم من لا تستطيع أن تتأول كلامه بحال من الأحوال، لأنه قال هذا وسيلة إلى الشرك وليس شركا، وهنا يقول صريح بأن المقصود أنهم لا يرون أن هذه الصورة شركية، وبعض العلم فرق ما بين البعيد والقريب، قالوا فالبعيد ما فعل ذلك إلا لاعتقاده بأن سمع الميت يتصل بهذه الأمور كلها، وهذا أشرك من جهة الربوبية قبل الإلهية، وقالوا أما إذا كان عند القبر وأتاه وقال له أدعو لي، قالوا فهذه وسيلة إلى الشرك ومنكر عظيم لكنها لا تصل إلى الشرك، صرح بهذا جماعة شيخ الإسلام في مواطن يفهم هذا، والشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري، بكر أبو زيد رحمه الله في تصحيح الدعاء، بن عثيمين في تعليقه على اقتضاء الصراط المستقيم، وجماعة من أهل العلم قالوا هذا الكلام، قالوا بأنه ليس شركا بل هو وسيلة إلى الشرك، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ينبني على مسألة عندهم وهي مسألة سماع الموتى، على مسألة سماع الموتى، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمته على الآيات البينات في عدم على عدم سماع الأموات عند السادة الحنفية من كتاب النعمان الألوسي، ذكر الشيخ الألباني في المقدمة قال وأنا أعلم علم اليقين بأنهم ما دعوهم إلا لارتباط مسألة السماع بمسألة طلب الدعاء، قال فلما قطعنا هذه المسألة من أصولها وبينا بأن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد الدليل عليه كقرع النعال وسماع موتى أهل القليب في بدر، قال فإذا قطعنا أصل مسألة السماع إلا ما ورد عليه الدليل قطعنا هذه المسألة، لأن هذه فرع عن الأخرى، واضح، وقد تفطن لهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب يقال ولو سمعوا، الله تعالى قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير في فاطر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالشاهد ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فهي باطل يقينا، وهذه تقريبا خلاصة المسألة والله أعلم، وبهذا يكون الأقرب والله أعلم بأن هذا شرك أكبر ينبغي الحذر منه وسد هذا الباب الخطير. المسألة الثامنة، قال: احتج المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لا تنفع أهل الكبائر بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدلت الآية على أن في النار لا تنفعه الشفاعة، ولفظ الشافعين عام في كل من يشفع. والجواب أن استدلالهم بالآية في غير محله، لأنها نزلت في الكفار، وأهل الكبائر هم مسلمون، فهم خارجون عن وجه الاستدلال الصحيح. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وهذه دلالتها نص وليست بالظاهر، فهي لا تحتمل التأويل. إذن المسألة الثامنة بأن الخوارج والمعتزلة استدلوا بقول الله تعالى مثلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قول الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وهذه مرت معنا في كتاب التوحيد هذه الآية. واستدلوا بقول الله تعالى أيضا: إنك من تدخل النار يومئذ فقد أخزيته، في آيات أخرى، وهم لم يفرقوا بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالشفاعة التي نفاها الله جل وعلا هي الشفاعة في الكفار، والشفاعة بغير إذن الله جل وعلا. ولمن لا يرتضي. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة المثبتة بشروطها التي مرت معنا. فالرد على المعتزلة ظاهر وبين، وهم كما يقول ابن كثير: منهم من أنكر ذلك جهلا لجهله بالأحاديث، ومنهم من أنكر ذلك عنادا، وهم على هذين الضربين. قال: وهذه دلالتها، يعني شفاعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، هذه دلالتها نص وليست بالظاهر، فهي لا تحتمل التأويل. لأن في الأصول إذا ذكروا مسألة الأخبار كذا يقولون: النص هو ما تأويله تنزيله، النص هو الكلام الواضح الذي لا يحتمل إلى شك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ظاهر نص في أن لابد من الوضوء قبل الصلاة. طيب، فإذا كان النص محتملا فالاحتمال الراجح منه هو الظاهر، واضح، والاحتمال المرجوح هو المؤول، والمؤول إنما يؤول بالدليل، واضح، لأنه لا ينبغي أن تؤول، كما مر معنا التأويل هو صرف الكلام من ظاهره إلى معنى آخر لقرينة، فالتأويل هنا لا يمكن أن يكون، لأن هذا الحديث نص واضح، ما يحتاج، واضح، النص هو ما تأويله تنزيله، وقال بعض العلماء هو ما احتمل معنى واحدا ظاهر لا إشكال فيه، فيكون هنا حتى لو أعملوا قاعدة التأويل يقال التأويل صرف للظاهر، وهذا ما فيه ظاهر هذا نص، فهو واضح لا يحتمل أي شك، فهمت الأمر؟ فالشيخ هنا أحسن في الرد عليهم بقواعدهم. فلو قال لك معتزلي: هذا نص ينبغي أن يصرف ظاهره، يقال ما فيه ظاهر هذا نص فقط، وعند الأصوليون النص هو الذي يحتمل معنى واحدا لا ريب فيه، ظاهر بين لا إشكال فيه. قالوا: المعتزلة والخوارج منعوا الشفاعة لأهل الكبائر لأجل مذهبهم الفاسد في أن فعل الكبيرة كفر، وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار، وهذا باطل. فهم لما ابتدعوا بدعة دافعوا عن تلك البدعة ببدعة أخرى، والبدع تبدأ صغارا وتنتهي كبارا، وهكذا حتى انجر بهم الأمر إلى هذا الأمر الخطير. المسألة التاسعة: الأسباب التي يحصل المرء المسلم بها شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. السبب الأول: التوحيد وإخلاص الدين. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه، ولهذا يقول شيخ الإسلام في رده على البكري: فمن كان لله أخلص كان أحق بالشفاعة. فكلما كان العبد لله أخلص كلما كان حقيقا بأن يشفع فيه يوم القيامة. الثاني متابعة المؤذن فيما يقول، كما جاء عند البخاري: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. وزاد الدكتور الخميس وفقه الله تعالى في توضيحاته على ابن بالعز، زاد سببا ثالثا وهو قال: الصبر على شدة المدينة وجدبها، كما ورد بذلك الأثر. قال: والرابع الموت في أحد الحرمين، وذكر في ذلك حديثا غير أن بعض أهل العلم ضعفه وغير أنهم ضعفوه. والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح والمساء، فجاء في أجرها وحلت له شفاعتي يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.